أبا عبد الله صلى الله عليك ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إن رمت خير حما وخير مقيل فاعقل بمثوى مسلم بن عقيل. ذولا اللي قاعدين شوية هالأطفال اللي يمكم أخي المفروض ما مفروض أنها روضة أطفال، هي أخي روضة أطفال. اللي عنده طفل خلي سحبه ناكل جرة شوية، مكنوا الناس خلي يسمعون. كثير من الكتاب والمؤرخين والباحثين عندما يمرون بواقعة الطف يعالجوها من زاوية في الواقع ما تترابط مع الإطار العام للمسألة. لتوضيح الفكرة، يعني قد تلقى كاتب ينقد الحسين سلام الله عليه أن ليش أرسل مسلم ابن عقيل، لأن المفروض أن مسلم ما نجح في ذهابه إلى الكوفة، وإذا كان ما نجح في ذهابه إلى الكوفة معناه اختياره كان اختيار غير دقيق. هذا شو متصور؟ متصور أن المسألة في إطار طلب حكم، يعني أن نهضة الحسين كلها قائمة على أساس يطلب حكم ويزعزع عرش. لا لا، هي القصة مو هكذا. الواقع حسين مو مسألة طلب حكم، مسألة تصحيح أخطاء ودعوة إلى الناس على أن يمشون في هذا الخط للوقوف بوجه الظلم. فإذا قدر إلها أن تصل إلى مستوى سريع وآني بحيث يأخذ أثر معجل فبها، وإلا الحسين الخطوط العامة عنده واضحة أن طالع ليموت. زين، إرسال لمسلم ابن عقيل مو كما يصور البعض بأن إرسال غير دقيق، يعني أن ما كان بتعبيرنا ما موفق، لا مو هكذا. بس أوضح لك يعني شوية أضواء تسلط نقدر نعرف منها مزايا هذا الرجل. يعني شوف، أكو عندنا دراستي نوعين من الدراسة. مرة أنا أدرس رجل من أقوال المؤرخين بي، ومرة أدرس من سلوكه. طبعا سلوكه هو التسجيل التدوين العملي لشخصيته بعكس ما ينقله المؤرخون. المؤرخون أحيانا يضفون على بعض الناس صفات ما يستحقوها. يعني احنا ليش نروح بعيد نعيش واقع، هذا الواقع اللي نعيشه الآن. انت قد تقرأ أحيانا آراء لبعض المؤرخين المعاصرين في بعض الشخصيات، تلقى هاي الآراء متأثرة بشكل وبآخر بمؤثر. يوم متأثرة بفلوس، يوم متأثرة بحزبية، يوم متأثرة بأيديولوجية معينة، يوم متأثرة بعقيدة، يوم متأثرة بعداء. أنا أمدح فلان عداء لفلان، أو أمدح فلان لأني ما أخذ منه فلوس، أو أقيم فلان لأن فلان مثلا من الجهة اللي أنتمي إليها يشترك وياي بمبدئي. وأحيانا قليلة نقع على كاتب موضوعي يكتب الواقع كما هو. فتجنبا عن المشاكل نأخذ الإنسان من سلوكه، ندرسه. نجي إلى هذا الرجل نشوف اختيار الحسين إلى كان في مكانه أو لا. يعني كيف نتعرف على شخصيته؟ أولا الدليل الأول على شخصية مسلم اختيار الحسين إلى لهذا البلد للكوفة، لأن أنت طبعا من الواضح عندك أن الكوفة كانت تلعب دور مهم في تفكير الخلفاء الأمويين والعباسيين لأسباب، لأن الكوفة في واقع الأمر منطقة مو صدفة يطلع بيها المتنبي، نبه لي، ولا صدفة يطلع بيها صعصعة ابن صوحان، ولا صدفة يطلع بيها أنماط من خواص أصحاب الإمام علي من حملة الفكر أو حملة المبدأ الصلب. الكوفة لها خلفية حضارية تمتد قبل الإسلام، يعني هذا التأسيس اللي تسمع أن الكوفة تأسست سنة 17 من الهجرة، هاي عندما أسسوها كمعسكر وتطورت بعد ذلك، وإلا المنطقة في واقعها الحضاري، المنطقة اللي تمتد من الحيرة فالنجف في الكوفة، المنطقة تمتد إلى 5000 سنة قبل الإسلام حضارتها، والمنطقة كانت منطقة مسيحية 100% تقريبا، نبه، إلا ما ندر. وبعد ذلك أسلمت ودخلتها عناصر متنوعة، لذلك محيط الكوفة كان محيط في غاية التعقيد، يعني كان بخلفية حضارية كبيرة، بالإضافة إلى أن مركز من مراكز الفكر، لأن كانت منطقة تبادل الأسرى هنا، الرومان، الفورس، السريان، العرب، كل هالأجناس تفاعلت وولدت مزيج مركب إلى خواص معينة. يعني الكوفة كانت حركة جدا. أنت لما تسمع معاوية يقول لابن يزيد هذول أهل الكوفة إذا طلبوا منك أن تغير لهم العامل في كل يوم مرة غيره، فإن تغيير العامل أهون عليك من 100,000 سيف تشهر عليك. بلد كان في غاية الحركة. بعدين البلد أكو بي فئة من الذائبين في ولاء أهل البيت، وبشترى فئة قليلة، نبه لي، الكوفة بالواقع هذول بيوتات معينة اللي كانوا مندمجين في خط أهل البيت. وإلا الكوفة أنا سبق أكثر من مرة ذكرت العناصر اللي كانت تسكن الكوفة. على العموم الكوفة حركة، الكوفة لذلك الأمويين عرضوها إلى ضغوط عجيبة. أولا أنت قد تستغرب لما ترجع إلى كتب المالية في تاريخ الإسلام، ارجع مثلا للخراج لأبي يوسف، ارجع للأموال لأبي عبيدة، ارجع للمسعودي مثلا أو للجهشياري، تلقى الأمويين عاملوا الكوفة معاملة معينة في فرض الضرائب. إذا كانت الضرائب في بلد آخر بنسبة 2% كانت تؤخذ بالكوفة بحيث تستوعب الوارد، يعني شددت عليهم الضرائب بشكل عجيب، المقصود إفقارهم وإجاعتهم. ليش؟ لأنه هذول نمط يتصورون أن إذا شبع ما يهدأ لازم يجوع، ويتصورون أن إلى صلة بالجبهة المعارضة بالهاشميين ولازم يقضى عليه، لازم يجوع ولازم يقضى عليه، وذن كلهم استعملوا هن هالاساليب ما نجحن، تالي استعملوا الاسلوب الاخير، اضطر زياد ان يطلع 50,000، 50,000 طلعهم من الكوفة وهجرهم الى خراسان، وهم اللي نقلوا بذرة التشيع الى ايران، نبه لي زين، وان كان قبلهم بعض اللي اشتركوا في الفتوحات نقلوا معهم الفكر الامامي، لكن هذولا شكلوا مركز ثقل. 50,000 هجرهم زياد طلعهم من الكوفة. كل هذا لأن الكوفة كانت منطقة واسعة. أولا كان الإمام علي في أيامه يطلع منها مقاتلين 100,000، أسواقها ما تتأثر بشيء إطلاقا، ما يبين النقص في أسواقها، كوحدة إدارية كانت تمتد يعني بأبعاد طويلة من واقصة إلى أن تنتهي إلى ذي قار كوحدة إدارية. الكوفة إذن بلد كبير وحرك. اختيار مسلم إلى على أن يسبره ويشوف مدى استعداده وممكن جمع هالعناصر ودمجها على أن تقف يعني تشكل فت قوة للوقوف إلى جانب الحسين في أداء رسالته. طبعا هاي المهمة اللي أنيطت بمسلم أنك روح شوف للوضع أن ذولا على استعداد أو لا، هاي كل المهمة. لكن اختيار مسلم يدل على أن الرجل عنده عناصر كفاءة، لأن الحسين أكو عنده في عشيرته أشخاص يطمئن لهم موجودين من أبناء عمه ومن أهله، ممكن يختار واحد غير مسلم. زين، ليش اختار لمسلم بالذات؟ اختيار ينم على أن الرجل عنده مؤهلات يحمل كفاءة. طيب الواقع هو هذا الرجل دللت هالسيجين خلال البحث دلل على كفاءته. وأهم شيء اللي أرغب ألفت النظر إلى تشوف العبارات اللي واردة في زيارة مسلم تشابه العبارات الواردة في زيارة العباس ابن علي ابن أبي طالب، وكل من هاتين الزيارتين توحي بوجود خلفية علمية عند الشخصين، يعني أن مسلم كان رجل على جانب من العلم. يعني بتعبير آخر، أول شيء كان يحتاج الإنسان، أول شيء يحتاج المبعوث، يحتاج جانب الفقهي، لأن هذا رايح إلى بلد وراح يسأل باعتباره يمثل الحسين، راح يسأل عن أحكام وراح يسأل عن عقائد، لازم تكون عنده خلفية. ولذلك يعبر بعض المؤرخين المحدثين يقول كان من فقهاء أهل البيت. ما أستكثر أنا هذا، لأن هذا الرجل هو نشأ في مدرسة الإمام علي عليه السلام، اتربى في بين الحسن والحسين وبين علي بن أبي طالب، وهالمدرسة ما تزال يعني إلى الآن، المدرسة اللي نشأ بيها إلى الآن بصماتها واضحة بالكوفة. الغرض، أول شيء ينم على شخصيته هذا الجانب. زين، الجانب الثاني اللي يدل على شخصيته موقفه مع ابن زياد. الواقع الإنسان يعني الغربة تعمل عملها به. الإنسان إذا بعد عن أهله وبعد عن أطفاله وتعرض إلى محن، يعني غير واحد يقارع الخطوب عند أهله، اللي يقارع الخطوب عند أهله يقارعها بأعصاب هادئة لأنه ما عنده شيء يقلق أعصابه. المفروض هذا الإنسان لما يكون بعيد عن أهله وبغربة ويناضل بغربة حتما يكون شكل آخر. يعني أنا تحضرني أبيات لمقاتل من المقاتلين، هذا ودوه بالبعوث، يعني وضعت عليه الجندية ودوه للري إلى طهران، وهذا وهو مار بالطريق شاف لحمامة تزق أفراخها، فأفراخ خيمها والحمامة تزق أفراخها، هذا بمجرد أن وقعت عينه على المنظر اهتز من أعماقه. شوف أكو نوع، أكو نمط من الشعر نسميه شعر من القلوب. اسمع هذا أبياته، وقف عين الحمامتين وأنشأ يقول: أفي كل يوم غربة ونزوح، أما للنوى من أوبة فنريح، لقد طلح البيت المشد، لقد طلح البين المشد ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع شفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما، وما بين أطفالي مهامه فيح. انهار مسكين أصلا، ما قدر يحمل السيف وينزل إلى القتال. تصور رجل غريب طبعا من الحجاز وداخل إلى قطر واسع ومعرض به إلى وضعيات تحطم الأعصاب، وانتهت حركته بفشل وجماعة قتلوا، وجايبي أسير مكتف ودخلوه على عبيد الله ابن زياد. شوف هالنموذج هالمعدن. دخل، لما دخل قال الحرسي واقف كان بالباب، وإلى جانب الحرسي مسلم بن عمرو الباهلي أيضا واقف. مسلم ساد شوية الطريق، الباهلي سأل مسلم ابن عقيل قال له: من أنت؟ قال له: أنا الذي نصح الإمام إذ غششته، ونصره إذ حاربته، وأطاعه إذ عصيته. تفكر مسلم قال له تبا لك ما أقصاك. قلت نموذج عجيب، أنا ما جاي أخذ دراسة حال عنك، ما جاي أسأل عن أحوالك، جاي أقول لك أنت من واسمك من. تلان ده تصور لي، تصور هذا اللون من الذوبان من الانهيار. المهم دخل، وهذا على أن رئيس قبيلة هذا مسلم بن عمرو البايلي، فدخل مسلم التفت للحرسي قال سلم سلم على الأمير. قال والله ما هو لي بأمير. قال له ابن زياد اسمع، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. قال له والله إنك لا تدع سوء القتل وقبح المثل ولؤم السريرة أو خبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شربريته. التفت له قال له يا عاق يا شاق، أتيت إلى الناس فألقى يا عاق يا شاق، خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألقحت الفتنة. سبحان الله، تلقى اللغة مال قبل ألف سنة ويا اللغة مال بعد ألف سنة. خرجت على إمامك، منو إمامه؟ إمام يزيد ابن معاوية. هي هاي اللغة، هي المقاييس لما تصير بها نكشة، يعني المقاييس لما تنتهي إلى نكشة تصبح مقاييس منها النمط، يصبح إمام يزيد بن معاوية. وهذا خارجي خرج عليه عين نفس اللغة. ما الإسعاف النشاشيبي اللي يعيش بالقرن العشرين، إسعاف النشاشيبي يقول علي بن أبي طالب خارجي خرج على أمير المؤمنين معاوية. تصور اللغة، ها هي لما تكون مقاييس ما أكو. الغريب فقدان المقاييس هو المأساة الكبرى في تفكير الأمم. خرجت على إمامك يقول له شققت عصا المسلمين ألقحت الفتنة. تفت له مسلم قال له الذي شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، لأن ذول هم اللي طلعوا على إمامهم من الشكل. قال له أنتم تعتبرون اللي يطلع على إمامه خارجي، مفروض أن معاوية هو اللي شق عصا المسلمين لأنه امتنع عن بيعة الإمام علي وقاتل وبعدين شق عصا المسلمين باختراع ولاية العهد بالنسبة إلى ابنه، ما أجل الخلافة بالطريق التقليدي المسلوك، هو الذي شق عصا المسلمين. أما الذي ألقح الفتنة، ألقحها زياد، ألقحها زياد أبوك عبد بني علاج، نعم هذا الذي ألقح الفتنة، أما نحن فلم نلقح الفتنة. تفت له عبيد الله قال له أو تحسب أن لك بالأمر شيء، يعني عندك فكرة بأنك أنت لك حق بالخلافة، أو تظن أن لك بالأمر شيء؟ قال والله ما هو الظن ولكنه اليقين. قال له لقد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. قال له من أهله؟ قال له أهله يزيد ابن معاوية أمير المؤمنين. قال له الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. إذا كان رجعت لله ما يخالف، هذا احنا نقبل به حكم بيننا وبينكم. لفت إليه قال له يا مسلم اخبرني، لماذا جئت إلى الناس وهم جمع ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وكان أمرهم ملتئم؟ قال له لا، أنا مو لهذا، ما لهذا جئنا، ولكنكم دفعتم المنكر، لا دفعتم المعروف وأظهرتم المنكر وحملتم الناس على غير ما أمركم الله، وعملتم فيهم بأعمال كسرى وقيصر، فجئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحملهم على الكتاب والسنة ونحن أهل ذلك. شنو الجواب؟ قام يشتم ويشتم أباه، ماكو جواب بعد، ها؟ رجع إلى الشتم. تفت له مسلم قال له يا عدو الله أنت أحق بالشتيمة، اقضي ما أنت قاضي، أنت شتم لا تلجأ لها الأسلوب الرخيص، حاجتني حاجتك، شو تريد الموت تقدم، ما عندك من الموت قدم. والتفت للصلابة والأصالة فيها الموقف، هذا الرجل أسير والمفروض أنه بعيد، مفروض أن حركته فشلت، مفروض أن في أجواء كافية لأن تحطم الأعصاب، لكن تجد هذا الرجل هم ذولا إذا ألزمتهم لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا بلقها النمط من الأعصاب القوي واقف قارع هذا الرجل وهو في إبان عظمته. طيب هاي أضواء على شخصية مسلم. بعد الأمر الثالث اللي نقدر نعتبره من الأضواء اللي تسلط على شخصيته وصيته لعمر ابن سعد. الحقيقة هاي الوصية شوية يهمني أن أقف عندها طويل لأن تلقي لي أضواء على شخصية مسلم أكثر. أولا هي الوصية ترى تتألف من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى قال لي أنا من طبيت إلى الكوفة إلى الآن اداينت 700 درهم، هذه كلها كنت أأكل منها، يعني معيشتي طعامي شرابي منها 700 درهم اقترضتها وفعلا ما عندي أوفيها. إذا أنا متت تودي الأهل تأخذ من أموالي تسدد عني هالدين 700 درهم. نبه لي شوي، هذول الأصوات النابحة اللي تقول حسين طلع يدور حكم هو وجماعته، هذا اللي يدور حكم كان بيت المال وصل إلى وتبرعات الناس انجمعت إلى، ما كان بوسعه أن يمد إيده إلى بيت المال فيأخذ أو إلى الأموال التي جمعت فيأخذ منها ما يريد، يعيش ب700 درهم ويضطر أن يسددها ل700 درهم من أمواله. اتأمل هذا منهجه مو جديد، يعني هو هذا منهج أهل البيت، هذا منهج أهل البيت. الإمام علي يقول طبيت عليه سويد بن غفلة صار وقت الظهر يقول دخلت عليه، صار وقت غداء رجع من الصلاة صلى وصار وقت طعامه، انتظرت أن يجيبون طعام العلي بن أبي طالب، يقول شفت أكو ضبوة، الضبوة للآن العرب يسموها ضبوة جراب صغير معلق بالبيت، شفت الضبوة يقول أنزلها الإمام علي طلع منها كفين، أخذ منها كفين عينت وإذا سويق مجروش سويق، قلت له سيدي ما هذا؟ قال لي انتظر، أخذ يقول من عنده لهمتين شرب عليهن ماء. قلت له ما هذا؟ أنت بالعراق وأطعمة العراق مال الدنيا وأنت بحاجة إلى طعام شوي شد أزرق. قال لي هذه من قطعة أرض اللي بالمدينة، لما أنا كنت بالمدينة كنت أزرعها بنفسي فأأكل منها، الآن يودوا لي أهلي من المدينة يزرعوها يودوا ليها، والدها يودوا ليها لهنا غلتها، أنا أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، فشيء عارف أنا مصدره يلا أأكل من عنده، ومستعد أمد يدي إلى الطعام اللي يجيني من بيت المال. طيب أرجوك هذا الرجل مو هو نفسه يقول أنا مو مغفل ما أندل الطعام الطيب، أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص أو لا عهد له بالشبع أأبيتم إبطانا وحولي بطون غرطة وأكباد حرة. صور هذا الرجل هالنمط، هذا في طعامه لما راد يطلع في طريقه إلى صفين يقول عبد الله بن عباس طبيت عليه أنا وجماعة وطالع من الكوفة وجدت عليه سم القطيفة، فسم القطيفة هو نفسه كان يوصفها يقول أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى ما لعلي ولذة لا تبقى وملكي يبلى. قلت طبيت علي بتسيدي شنو ليش أخرتها الثوب هذا شنو؟ قال لي ماذا؟ إذا شو تريد؟ بدله البس خذ لك ثوب إن لك في بيت المال حقا. قال اسمع، إنها القطيفة التي دخلت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. طيب هذا الرجل يعني ما بوسعه هذه الأموال المكدشة بين يديه أن يمد يده إلى الأموال فيأخذ منها ما يريد؟ طبيعي لا. هذا الرجل عاش فيها النطاق مسلم، عاش فيها النطاق، فيها الخط. 700 درهم من طب إلى الكوفة وطلع، هي 700 درهم مقترضها ويأكل منها ويأبى أن يمد يده إلى أموال جمعت. طيب هذه شوف أضرب لك مثل، مو يقولون الضد يظهر حسنه الضد، شفت مثلا أضرب لك مقابلة، مقابلة عمالة أبي بردة، أبي بردة ابن أبو موسى الأشعري. أبو بردة هذا اللي من خلصة واقعة صفين اجى إلى أبو العادية، ماكو أبو العادية اللي قتل عمار ابن ياسر، أخذ إيده قال اعطيني إيدك، اعطيني إيدك هاي المباركة خلي أحبها، أخذ يدها قبلها قال له هاي اليد اللي تقتل عمار تستحق التقبيل. ها شايف شلون نمونة، شلون ذهب تجاب هالمجموعة هاي، ها شو الروعة. اتأمل، هذا يحب ايد الابو العادية الفزاري، والنبي يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، يقول اعطيني ايدك خلي احبها لان الايد اللي قتلت عمار. هذا هو نفسه ابو بردة، تدري ايش كان يدفع عن عمالته؟ كان عامل، ايش قد يدفع عن عمالته؟ يدفع 20 مليون درهم سنويا. هذا الجهشياري موجود تاريخه، 20 مليون درهم يدفعها المن لبيت المال من عمالته، يعني هاي ثمن توظيفه. منين يطلع هالهاي؟ هذا مثل. خذ مثل اخر اضرب لك مثل، واحد من اولاد زياد، من اولاد يعني من احفاد زياد، دفع ليزيد ابن معاوية ايضا 20 مليون درهم. يقول تالي وصل الامر بي هذا لما اندفعت الى هالمبالغ، كان يقول انا متحير وين اوديها، وصل الامر بي ان عنده سيف بحلية، عنده سيف محلى بالذهب، هذيك الاموال كلها نفلت، اضطر ان يستخرج حلية السيف ويبيعها حتى يعيش، لانه طبعا جاء من حلة، من غير حلة فوضع في غير محله وانتهى. وهذا الرجل اللي يقول هذه هي القطيفة اللي انا طالع بها من اهلي بالمدينة، اللي يأبى الا ان يأكل مما تعب به او تعب به اهله، اقبل الذهب ليسجد على اعتابه. مو الشكل، مو هذا اللي يصيح يا صفراء يا بيضاء غري غيري. يقول لواحد من الشعراء المعاصرين لما جابوا له الباب الذهبية وركبت على قبره، يخاط بالذهب، يقول له لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه، وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. فهذا هي أول وصية أوصى بها. الوصية الثانية قال جثتي، أنا من بعد ما يقتلوني الجماعة، أنت عندك جاه أنت وياهم في خطهم، أريد منك تستوهب جثتي تدفنها، بس لأن ذولة راح يشوهون بها وراح يعرضوها إلى الإهانة. فعلا هذا كان أسلوب الأمويين. كيف يعني؟ ليش مسلم أصر على هالجانب؟ لأن ذولة كان هذا أسلوبهم بالنسبة إلى الموتى، يعني اللي يموت ما يعتقون جثته، ما يجوزون حاله. تصور اش كم مرة، اش كم واحد، اش كم ناحية سووها من هالنوع، يعني عرضوا جثث الى التمثيل والى الحارق والى التقطيع بشكل فظيع، يعني الى المثلة. زين، بعض الجثث، عبد الله بن الزبير صلبوه منكوش الرجال، بس هذا امه ذات النطاقين، اسمى زين بنت ابي بكر، الرجل زيادة على قتله بالكعبة، لجموه صلبوه وصلبوه منكوش، نعم وعاري، وعرضوا جثته الى التقطيع والى التمثيل، يعني اسلوب مال جبناء خشيش. زين، زيد ابن علي بن الحسين بنفس الوقت صلبوه منكوش 4 سنوات، حتى عشعشت الفاخت في جوفه وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. طيب انا ما ادري يعني الافعال هذه تترتب عليها اثار يا لا، يعني اللي شغلته هذه نقدر نعتا قيمه يا لا؟ شو مع ذلك بعد امير المؤمنين هشام بعد احنا لا بعد يدرس ويعتبر من المفاخر؟ عجيب يعني اشعلي من النوع. تصور كم من شخص الامويين استعملوا هالاسلوب وياه، ولذلك اضطر الامام علي ان يوصي اولاده من بعد وفاته، قال لهم القبر اخفوا معالمه، لا تخلون معالم القبر واضحه، لان معالم القبر اذا تركتوها واضحه ماكو مانع عند الامويين ينبشوا، عندهم استعداد لنبشه. هالظاهره هذه بالذات الظاهره اللي اشتغلها منه استغلها الخطيب البغدادي لما عرف او قرى الروايه بان الامام علي اندفن وما معروف مدفنه، قال ان هذا القبر اللي يروحون له الناس يزوروه هذا بالنجف مو قبر علي بن ابي طالب، هذا قبر المغيره ابن شعبه. المغيره مدفون بالثويه، قبر الامام علي موضوع عليه علامات من قبل ابنائه، وهاي العلامات طبعا احنا اخذناها بايش؟ اخذناها بالسيره. يعني الان احنا قبر النبي ما نقدر نثبته الا بالسيره، بتثبت لي زين؟ قبر النبي بالذات لولا السيره ما نقدر نثبته. يعني السيره شنو؟ يعني ابوي عن ابوه، عن جده عن جده عن جده، يعني الخلف عن السلف، ان هذا قبر النبي، الناس يزورون النبي في هالمكان. والا البقعه بالذات ما كانت لها ميزات، جابوا النبي دفنوه بالارض وعلموا عليه مثل باقي الشهداء، علموا عليهم حطوا عليهم حجاره. فلولا السيره ما نقدر نثبت قبر واحد، هي السيره الواقع اللي احنا اخذنا بها قبر الامام علي. اضطر الامام علي ان هالقبر يخفي عن اعين الامويين، لان الامويين انفسهم كانوا على استعداد لان يطلعون العظام ينبشوها ويحرقوها، ما عندهم مانع. ولذلك اضطروا العباسيين قابلوهم بالمثل. العباسيين لما اجوا للحكم، طبعا هذا اسلوب احنا ما نقره لأن المثلة حرام، لكن العباسيين في حال جماحات عاطفة وإجوا للحكم رأسا اتبعوا مقابر بني أمية، قاموا إجوا القبر يزيد طلعوا البقية الباقية الموجودة منه من عظام أحرقوها، قبر هشام كذلك، قبر الوليد كذلك، هالقبور كلها أخرجوا ما فيها فأحرقوه، كلها عملية رد فعل لما كان يصنعه الأمويون بالأموات. جثة من بعد ما يقتل القتيل ما يخلون جثته يعني دون التمثيل بها او دون التشفي بها. هسه حتى في جثة مسلم ارجوك وهاني، شنو معنى سحلها بالاسواق؟ شنو معنى نبهلي السحل بالاسواق شلون ليش؟ بس مر عليك قضية ابو جهل. ابو جهل لما قتل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يتصور أن من قتل أبو جهل، أبو جهل إلى موقف مع النبي شديد، فرعون النبي كان يعبر عن النبي كل نبي فرعون فرعوني أبو جهل، أبو جهل إلى موقف مع المسلمين يعني حطل ألف عقبة في طريق الإسلام، كان دائما يقود الألوية لقتال المسلمين. عبد الله بن مسعود فد اجتهاد خاص يعني رضوان الله عليه، اجتهاد قال هذا معذب النبي بخلي أسوي لي في القضية السر النبي، صعد على صدر أبو جهل فتح عينه قال له من أنت؟ قال له أنا عبد الله بن مسعود. قال لقد ارتقيت يا رويعي، الغنم مرتقا صعبة، أنا رئيس مخزوم وانت راعي غنم تصعد على صدري؟ قال له إن الله أعزني بالإسلام وأذلك بالشرك يا لكع. قال له اخبرني لمن الغلبة وعلى من الدبرة؟ قال الغلبة لله ولرسوله والدبرة عليك وعلى قومك. قال هزمت قريش؟ قال له نعم. قال له عجل اقطع رأسي ارفعه على رأس رمح طويل حتى تعلم قريش اني مت على دين الصنم. فعلا هو قطع رأسه وصار بناء يسوي فد عملية يسر النبي بها. اجل اذن ابو جهل خرقها ووضع فيها خيط وقام يسحب الرأس على الارض، صار قريب من النبي، سمع النبي صيح ما اكفف. اجل يا جل نزعت الرحمة من قلبك، انت مو انسان، هذا الرجل احنا ما عندنا عداء وياه، اجى يقاتلنا دفعنا عن انفسنا، هذا مو شيم رجال، هاي مو بطوله، ميت يسحلون جسمه هاي مو بطوله، هاي ما يسويها واحد بطل، هاي يسويها جبان، يسويها واحد منحط، انسانيته ميته متلاشيه، هذا أسلوب همجي حيواني. الله رحمته تسع كل شيء، لولا أني أعلم أنك فعلت ذلك بجهل لأوجعت ظهرك. طيب ويجون ذول الأمويين، اتصور شلون عندهم بطولات على الأجساد الأمويين. فد بطولات تبتدي من شيخه الكبير أبو سفيان، يجيب الرمع يحطه على خد الحمزة وينتشي عليه وهو قتيل، يقول له ذق يا عقق. يمر عليه واحد يقول لك مو عيب عليك انت تسمي نفسك رئيس، رئيس قبيلة، هذا لو كان عدل انت ما تقدر توعيه من النوم، هاي بطولتك عليه وهو ميت، تحط الرمح على خده وتنتجي عليه. قال له اكتم علي، اكتم علي، انا ما يلي فها غيرها. لا لا لا انا معدنك على كل حال، هذا انت ابوه، ابوه من قبل ابو سفيان. يتنبه هو نفسه ابو سفيان الى مواقف غير موقف الحمزة، العفو، الى موقف غير موقف مع الحمزة، يدور على عاصم ابن ابي الاقلع. عاصم ابن ابي الاقلع من رجال الانصار، هذا شوية كانت الى صولات بالجيش، قتل كثير. قالهم دلوني عليه، وين عاصم، وين جثته؟ قالوا له شو تريد، ماذا تصنع بها؟ قال اشلخ رأسه واخرج قحف رأسه واسكب فيه الخمر لاشرب. هذا هاي البطولات، هذا النموذج. يا سيدي والله ما عدنا احنا عداء وياه، لا والله صدقني، لكن هذول لما يمرون في تاريخ المسلمين هاي جيف في واقع الامر، يجب ان توضع عليها الانامل. يعني يجب ان نجنب المسلمين هالقدوة الوسخة اللي توضع بالتاريخ، لان هذا نمط ما يقر لا اسلام ولا تقر انسانية ولا يقر ذوق اطلاقا. اتأمل هذه مواقفهم مع الموتى، هند الطارد على حمزة تمرق بطنه وتطلع كبده تلوكه. لاحظت ان مسلم ليش يوصي عمر بن سعد، يقول له جثت استوهبها، لان ذولا راح يعرضوني الى عري وراح يعرضوني الى تمثيل، والرجل هو مثل ما يقولون الشات لا يضره السلخ بعد الموت. يعني المسألة مو خايف، هو الرجل مقدم روحه، لكن يقول له هل منظر ما اريد يحدث في وسط اسلامي، لان انا اعرف ذول حقدهم شنو الى ان ينتهي. هاي الجثة استوهبها، شوف لهم، وبالفعل ما طهي، ما رادوا الجثة ما طهى، وظلت الجثة بالليل جثة مسلم وهاني، الى ان اجت زوجة المختار وياها مجموعة من النساء بالليل، اشتملت على سيوف وطلعا بالليل شالن الجثتين وحفروا لهم بالمكان واروهن، لان هذا طوقها للمنطقة كلها، القشي والرماح والخيل والرجال، خاف واحد يدن للجثتين، خاف واحد يوصل الى الجثة يواريها. هذا الشيء الثاني اللي وصى بي. الشيء الثالث قال له اريد واحد توديه للحسين، ابعث واحد للحسين يرده، لان انا ما احسب الا ان قريب راح يطب بعد يعني يوم او يومين راح يدخل الى الكوفة، فارسل له من يرده. هنا شوية هاي تريد لها وقفة الحكاية، يعني يرد وين؟ يرد عن الكوفة لو يرد عن هدف كله؟ لا، يبدو ان الحسين سلام الله عليه لما يعني ما ملمح للمسلم، ما قايل للمسلم انا احنا نوصل الى نهاية الخط، يعني حتى لو قتلنا احنا جايين الى القتل. شوية هاي الظاهرة بالذات يبدو ان الحسين كتمها عن كثير من الجماعة، لان كان يجاوب جواب اجمالي لما يسألوا وين طالع، يقول انا ذاهب وامرني رسول الله بامر وانا ذاهب. هذا رأسا عمر ابن سعد بس سمع الوصية اجى الى عبيد الله بن زياد، قال له اتسمع، اتعرف ماذا قال اصلحك الله يا امير؟ قال له عبيد الله اكتم على ابن عمك، انا ما مكلفك تخبرني، ابن عمك اكتم عليه. قال له لا، الامر اكبر من ذلك، لازم اخبرك. قال له شو نقول، شنو هو؟ قال له اولا يقول لي استوفي 700 درهم سدد بها ديني، واستوفيها بعدين من اموالي. قال له امواله لا حاجة لنا بها، ويعرف تكليف بها. قال له ويقول استوهب جثتي. قال له نحن اذا قتلناه لا نبالي ما نصنع بجثته. قال له ويقول ابعث الى الحسين من يرده. قال له الحسين اذا لم يردنا لم نرد، هو اذا ما يجينا نحن من قاتله. وكذب عدو الله، بالعكس مو الشكل، في الواقع هم هي الملاحقات ابتدأت من المدينة، شوف الفرق هذا بينه وبين خالد القشري. خالد القشري اجوا ليه جماعة الوليد بن عبد الملك طالع يريد يروح للحج، طبوا جماعة مرتبين ان يغتالون الوليد بالطريق يقتلوه، واجوا الى خالد القشري قالوا له احنا نطلب معاونتك، نريدك تعاوننا على قتل هذا الرجل. قالهم انا هذا الرجل ما اشترك بقتله، يعني انا اكل لي ويا صلات، انا لا ما ادخل بهالعمليه. قالوا اجل احنا الان كشفنا اسرارنا امامك، اسرارنا كشفناها امامك، فانت لا تروح تكشفنا يستر علينا. قالهم اما هذا فنعم. فعلا هو شكر وودى خبر علما للوليد، ودانا لا تطلع للحج هالسنه. الوليد ريب قال جيبوا لي جابه. قال له ليش تطلب من عندي انا ما اطلع للحج؟ قال له عندي وجهه نظر. قال له لا اخبرني بالامر. قال له ما عندي شيء اقدر اخبرك به لكن عندي وجهه نظر. قال له اذا ابيت اشبعك عذابا. قال له اللي تحب سويه، اللي تحبه اللي تريد اسويه. فعلا ارسل علما الى واحد من اعدائه، الى يوسف بن عمرو او الى عمرو بن يوسف. هذا الرجل عذب غاية العذاب، كان يطلعه ويحط مضرسة يعني مطحنة كبيرة على صدره ويخليه بالشمس إلى أن مات بالعذاب، وأبى أن يخبر بشيء. تأمل هذا الشيء من رجال، هذا رأسنا سلام كلف رأسنا طراد. أتعلم ماذا يريد يا أمير؟ الواقع هذني الأضواء، هالمؤشرات الثلاثة توضح أن مسلم كان يعني بمستوى المسؤولية اللي الحسين أهل إلها. بس احنا ليفوتنا شيء، ليفوتنا ان الحسين سلام الله عليه ما طالع لتأسيس دولة، طالع ليختبر نوايا هؤلاء القوم مقدار استعدادهم، يريد يقدم منهم اكبر ضحية، يقدم منهم اكبر ضحية من الشهداء على خط الشهادة. اكو نقطة الفت نظرك إليه، النبي يوم بدر الله وعده النصر زين، لكن انقتلوا ايضا عند جماعة، والله وعده النصر بصورة مطلقة انقتلوا عند جماعة يوم احد. يعني ما كان بوسع النبي ان يجنب ذول المصارع اللي انقتلوا في واقعة احد، ما كان يمكن يجنبهم المصارع؟ كان ممكن، لكن دروب الشهادة ملاحم البطولة تحتاج دائما الى وقود. الحسين سلام الله عليه أأكد لك كان يعرف أن هو المقصود، إذا انقتل انتهى كل شيء، كان بوسعه يجنب أهل بيته. يقدر واحد يقول أنه ما يدري؟ لا، هو يقول أهل أم سلمة من طلع من المدينة إن أحببت أن أريك مضجعي وتربتي، ترى هذا المكان اللي راح انقتل به، التربة اللي أندفن بيها، أنا عندي معلومات تفصيلية. على منبر مكة يقول ألا ومن كان فينا بادلا موجته، كأني بأوصالي هذه تقطعها عشان فلوى، فعارف مصير الرجل تماما. ليش يعني ما كان بيوسع يجنب أهل بيت المصارع؟ شنو يقدم أخوته؟ تقدموا حتى احتسبكم عند الله. شنو المسألة؟ المسألة أن طريق الشهادة يحتاج إلى وقود. بتعبير آخر أن ما ممكن نقدر نأخذ إلا أن نعطي، أن الحسين عرف أن ما رح ينتزع إعجاب الدنيا وما رح يزرع في قلوب الناس النقمة على بني أمية إلا بالأضاحي. أنت تتصور الأضاحي إيش لعب الدور؟ يعني تتصور الطفل أبو يوم لما يقدم للتضحية ما يأخذ أثره من نفوس الناس؟ لا، أخذ أثره من نفوس الناس كلها، أخذت أثره. ولذلك مسلم ترى راح كان لها المهمة، أداها لها المهمة وأدخل إلى القاصر من بعد هالمحاورة، من بعد ما حاور عبيد الله بن زياد المحاورة اللي مرت عليك. صاح أين الذي ضرب مسلم ابن عقيل فمه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران، قال له اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه. فصعد به وهو يسبح الله ويقدسه، قال له امهني حتى اصلي ركعتين. تقدم صلى ركعتين، لما فرغ قال له الان مد عنقك. قال والله ما انا بها بسخي. جلب سيفه ضربه فلم تعمل الضربة فيه شيء. قال اوما في خدشة مني وفاء لدمك ايها العبد، أخذ السيف مرة أخرى ضربه على عنقه فأطاح برأسه، طاح الرأس وهو وين؟ متجه إلى جهة الحسين، يقول عليك مني السلام أبا عبد الله. الرأس سقط على الأرض والجسد أخذ من أعلى القصر إلى الأرض، رموه إلى على الأرض وعمدوا إليه، ربطوا رجله إلى جانب رجل هان بن عروة ومروا يسحبونهما بالأسواق. فإن كنت ما تدرين ما الموت فانظري إلى هاني بالسوق وابن عقيلي إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من جدار قتيلي، أصابهما فرخ البغي فأصبح. يقول الشيخ المفيد الحسين كان بجرود لما سلم عليه مسلم وكان نازل بذلك المنزل، لما جاءه خبر مقتل مسلم دخل إلى خيمة النساء، صاح خي زينب اخرجي لي يتيمة مسلم، طبت إلى الخيمة طلعت لصبية لمسلم، أخذها الحسين أجلسها في حجره، مر بأنامله على رأسها، رفعت رأسها إليه قالت عم ما لي أراك تصنع بي صنع الأيتام، لعله قد استشهد والدي. قال لها بني أنا أبوك وبنات أخواتك. قالت عم أنت خير من أضلت الخضرة وأقلت الغبرة، ولكن يا عم ما أحلى البنت إذا نادى أبوها باسمها. يا عمي تقل أبوي ويني من زمان ما بين علي أنا، وجهك تغير ذاك ويني، عمامي مداني فوحزينة، يا هو الأصد لتهمل عيني، يسراح يصفج بيمينة، يمكن أبي قاشات لينا، لم يبكيها عدم الوثوق. يا عمي هانك الله ولا الوجد المبرح، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.